ثم اختلف في الرد. المعير يقول ما رديتها علي، والمستعير يقول أنا رديتها علي وليس له بينة. يقبل قول المالك لأن الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد حتى يثبته من يدعيه. نعم.